يقول بأنه رجل مواظب على الصلوات جميعها في المسجد مع الجماعة، لكنه يقوم بوضع مؤشر الساعة على صلاة الفجر، وربما يدق الجرس على صلاة الفجر، لكنه لا يستيقظ لثقة لنومه، ثم يصحو للصلاة لكن بعد ساعة، فماذا عليه؟ الجواب: لا شك أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن أداءها مع الجماعة واجب، وأن أداءها في وقتها لمن ليس لديه مانع شرعي كالنوم والنسيان فإن أداءها واجبة، ولكن يوجد أشخاص يوقتون الساعة على حسب الوقت الذي يريدونه ولا ينظرون إلى وقت الصلاة، ولا شك أن هذا أمر محرم، لأنه يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها، ويترتب عليه ترك الصلاة مع الجماعة. أما بالنظر إلى هذه الصورة التي سأل عنها السائل، فلا بد من النظر في السبب الذي يجعله لا يستيقظ، لأن كثيرا من الناس يسهرون، يعني ما ينامون من أول الليل، ينام الساعة مثلا 2 الساعة 3، ولا يكون في عمل خيري، إنما يكون مع أصدقاء يتحدث، وإلا يستمع مثلا أو ينظر في القنوات الفضائية، أو يستمع إلى أمور قد تكون مباحة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. ونتيجة لهذا التأخر إذا نام يصعب عليه الاستيقاظ، ويركب الساعة من أجل أن يستيقظ، ولكن لا يسمع صوتها لأن النوم عنده عميق. فلا بد من معالجة السبب، ومعالجة السبب وهو النوم مبكر، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا كان عنده في البيت أشخاص كأبيه أو أمه أو أخيه أو زوجته، فإنه يحثهم على أن يوقظوه في وقت صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة مع الجماعة وفي وقتها، وبالله التوفيق.